بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في القواعد العامة التي وضعها الإسلام ليسير على ضوئها المسلمون في مسائل التشريع الإسلامي والفقه، بل عموما البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين أو بالدين. قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى ما بعث به الأنبياء جميعا من توحيده والدعوة إلى عبادته، ثم ذكر وحدة الأمة الإسلامية بلا حواجز من الزمان والمكان، فقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة الإسلامية أمة واحدة، هي أمة جميع الأنبياء، هي أمة لا يفرق بين أبنائها حدود المكان الجغرافية فضلا عن الحدود السياسية، ولا حدود النسب ولا حدود اللغة بل ولا حدود الزمان، كلها أمة واحدة تجتمع على غاية واحدة هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تجد في جميع هذه الآيات التي فيها الأمر بالاعتصام والبعد عن الفرقة، تجد تحديد ما يلزم الاعتصام به وما تلزم فيه الطاعة، المنهج الواحد الذي هو منهج جميع الأنبياء، هذه هي حقيقة الوحدة المأمور بها. النهي عن الاختلاف والبعد عن الاختلاف لا يحصل، يعني لا يحصل الامتثال لهذا النهي الذي نهى الله عز وجل عنه بترك ما نهى الله عنه من الاختلاف إلا بالتوحد على منهج. وهذا المنهج هو هذا الدين الصافي الخالص النقي الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بل وكل الأنبياء والرسل. فقال: واعتصموا بحبل الله، فلا بد من الاعتصام بالوحي المنزل، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاعتصام الواجب، وليس أي اجتماع مأمورا به، وإنما الاجتماع على الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، الاجتماع على التوحيد، الاجتماع على عبادة الله وحده لا شريك له، لا على الشرك ولا على البدع. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ذلك أن التوحد، وحدة الأمة الإسلامية، وحدة العمل الإسلامي، وحدة الاتجاهات الإسلامية، لا تحصل بالتمني ولا بالتحلي، لا تحصل بمجرد الأماني والرغبات، كما لا تحصل بمجرد الدعاوى والانتساب واليافتات واللافتات، لا تحصل بمجرد أن ترفع راية التوحد وأنت تسير في طريق التفرق بإرساء البدع وإظهارها وجمع الناس على خلاف الكتاب والسنة. فمثل هذا لا يكون محققا لما أمر الله عز وجل به. يدعو بعض الناس مثلا إلى أن يتوحد المسلمون أهل سنة وأهل بدعة، ويقول: الكفار رغم تكفيرهم بعضهم بعضا يجتمعون، فكيف لا نجتمع نحن مثلا بين السنة والرافضة، بين أهل السنة وولاة الصوفية بين أهل السنة وبين المعتزلة والجهمية والخوارج أحيانا. البعض يقول لماذا تثيرون هذه يعني التقسيمات وهذه الأسماء، كفانا تفرقا. أقول هذا هو التمني وهذا هو الادعاء الباطل، لأنك تريد الوحدة. إن كنت تريد الوحدة فاجمع الناس على ما أمر الله به، على حبل الله، لا تفرق الدين، لا تجعل بعض الدين يلتزم به البعض وبعضه يلتزم به البعض الآخر. هذا هو التحزب المذموم والتفرق المذموم، أن يترك الناس شيئا مما أنزله الله من الوحي، يترك هؤلاء شيئا ويترك هؤلاء شيئا، وكل يتمسك بما عنده، فيحصل تفريق الدين. ولذا قال إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا الدين نفسه، أخذوا بعضا وتركوا بعضا، أقاموا بعضا وهدموا بعضا، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. أهل البدع جميعا يفعلون ذلك، فرقوا دينهم، كما قال الله عن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. تجد مثلا الشيعة تمسكوا بفضائل أهل البيت وقالوا نحن نمتثل هذه الآيات، وهدموا وتركوا الأوامر الدل على معرفة فضل الصحابة، والآمر باحترامهم وتبجيلهم ومعرفة قدرهم، فوقعوا فيه. النواصب فعلوا العكس، تركوا حق أهل البيت ونصبوهم العداء، حتى كان يسب علي رضي الله عنه على المنابر أيام دولة النواصب في بعض أمراء بني أمية، وفي نفس الوقت غلوا في جانب معين في بعض من لمجرد يعني أنهم أرادوا ترجيح الجانب الذي هم فيه منتسبين إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، كالأمويين المنتسبين إلى معاوية رضي الله عنه وأبنائه وبني أمية عموما، ومثلا العباسيين الذين انتسبوا إلى العباس وعبد الله بن عباس، وهكذا. كان هذا مذموما. نقول المرجئة مثلا تمسكوا بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. أما الخوارج فكفروا بالمعصية، تمسكوا بنصوص الوعيد وحكموا بخلود مرتكب الكبيرة في النار هم المعتزلة، وأهملوا نصوص الوعد وفضل لا إله إلا الله، وكلا الفريقين منحرف. أصل ذلك عند أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، وضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وهؤلاء أهل البدع دائما فرقوا دينهم، والكتاب لم ينزل ليضرب بعضه ببعض بل ليصدق بعضه بعضا. فهذا هو المنهي عنه من التفرق، لست منهم في شيء، قد برئت منهم وهم برئوا منك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بريء منهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، الذين قالوا نأخذ بعض الدين ونترك بعض الدين، وتقسيم الدين إلى أشياء يلتزم بها وإلى أشياء تهجر ويترك ويقال عنها ليست مهمة أو أنها قشور أو أنها لا يلزم الالتزام بها، خطر عظيم وقع فيه أهل البدع وأدى ذلك إلى تفريق الأمة. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بيان للخلاف السائر وغير السائر. الآية بينت أولا أن هذا نهي لنا عن أن نتشبه بمن سبقنا من الأمم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فالذم على من خالف البينات بعدما جاءته. هذه الآية دليل على بيان أن الخلاف المذموم هو ما يخالف البينات، من خالف البينات بعدما جاءته فهو المذموم. بمفهوم المخالفة أنه إذا لم تأتي البينات أو إذا لم تكن في المسألة بينات، ككثير من مسائل الافتراضات والفروع التي ليس فيها بينات، فهذه ليس لمن اختلف فيها عذاب عظيم، إنما الذين خالفوا البينات أولئك لهم عذاب عظيم، الذين لم يخالفوا البينات ليس لهم عذاب عظيم. إذن الخلاف السائر هو ما صادم البينات، والخلاف غير السائر هو ما صادم البينات، والخلاف السائر هو ما لا يصادم البينات. ونأخذ البينات من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب مبين بين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب المبين. الله عز وجل بين في غير وصف أنه أنزل آيات بينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. فالآيات المحكمات كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالآيات المحكمات هي من البينات التي لا تحتمل تأويلا ولا تحريفا، والآيات المتشابهات هي التي فيها احتمال ولكن ترد إلى الآيات المحكمات، فيتسخ الكتاب كله ويفسر بعضه ببعض. فالبينات أوله آية بينة، آية محكمة، والبينات سنة ثابتة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة مبينة، والسنة بينات، والسنة من الوحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا جاءت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة تلقتها الأمة بالقبول، حديث متفق على صحته، واضح المعنى واضح الدلالة، ليس هناك تعارض بينه وبين أدلة أخرى من الكتاب أو السنة بحيث يحتاج الأمر إلى جمع للأدلة ليفهم كيف يجمع بينها. إذا كانت هناك سنة بينة واضحة، سنة ثابتة، فهي من البينات. ولذا نقول نص من كتاب أو سنة. النص مقصود به ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. السنة من البينات، تبين الذكر، تبين الكتاب، تبين ما نزل إلى الناس، هي من الذكر وتبين ما نزل إلى الناس. وكذلك الإجماع بينات. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمؤمنون إذن بين أنهم على سبيل الهدى، هم على الهدى، وذلك أمر بين. فإذا أجمع علماء الأمة إجماعا صحيحا ثابتا في عصر من العصور على مسألة من المسائل، فذلك لا يجوز مخالفته. وهذه أكثر ضبطا، وغالبا ما لا تضبط إلا في الإجماع القديم، إلا في الإجماع قبل التفرق الأمة في الأقطار والعلماء في البلاد المختلفة. ولذا قالوا: آية محكمة، سنة ثابتة، إجماع قديم، إجماع القرون الثلاثة الأولى، لسهولة جمع أقوالهم ومعرفة مذاهبهم. يبقى أمر رابع وهو الميزان الذي أنزله الله، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالميزان مما أنزله الله عز وجل، كما توزن المحسوسات كذلك توزن العقائد والأقوال والأعمال بهذه الثلاثة، بميزان الكتاب والسنة والإجماع. فالقياس الجلي الواضح الذي لا يتنازع فيه أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم لا يجوز مخالفته كذلك. فهذه البينات، ما لا يخالف البينات لا بد أن يسع فيه الخلاف، ولا بد أن تتسع فيه الصدور. وليس هذا من الخلاف المذموم، بل هذا راجع إلى اختلاف أفهام، اختلاف التعليم الأول، اختلاف قدرة الناس على الفهم والاستنباط، واختلاف ما وصل إليهم من العلوم، واختلاف المقاصد والهمم. كل ذلك مما فطر الله عز وجل العباد على أن يختلفوا فيه، وبالتالي فلا بد أن يسعهم ذلك. وقد أجمع الصحابة على مسائل اختلفوا فيها، اجتمعوا على أن يقر كل فريق منهم الفريق الآخر على ما هو عليه دون إنكار. فإذا الخلاف، معرفة الخلاف السائر وغير السائر في الإنكار وفي الذم واستحقاق العقوبة، والله أعلى وأعلم. والقرآن أيضا دل على ورود الخلاف السائر، الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فأثنى الله عليهما جميعا وخص سليمان بالفهم. فدل ذلك على صحة اجتهاد سليمان، وعلى أن اجتهاد داود رغم خطئه كان معفوا عنه مغفورا له مأجورا على اجتهاده، لأن عنده العلم. أن الاختلاف في الاجتهاد لا يعني نازع وصف العلم، بل وجود الخطأ في الاجتهاد لا يعني نازع وصف العلم والحكم. وكلا آتينا حكما وعلما. الغنم التي نفشت، التي سرحت ليلا فأكلت زرع القوم، قضى داود بأن يدفع الغنم، تدفع الغنم إلى أصحاب الأرض قيمة الزرع التي أكلته، الذي أكلته. وقضى سليمان عليه السلام بأن يدفع الغنم إلى أصحاب الأرض مدة إصلاح أهل الغنم للأرض، ينتفعون بالألبان والأصواف إلى أن يصلحوا الأرض ويعيدوها كما كانت، فأخذوا غنمهم بعد ذلك، وهذا أنفع للفريقين. فكان خص داود، خص سليمان بالفهم وعم الثناء عليهما. ودلت السنة على نفس هذا الأمر أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن هناك منهج لا بد من الالتزام به، هذا المنهج هو البينات، ما كان من آية محكمة، سنة ثابتة، إجماع قديم للسلف، ميزان على ذلك، قياس صحيح. سواء كان هذا في مسائل الاعتقاد أو كان في مسائل العمل، وليس كما يقول البعض أن مسائل الاعتقاد هي التي يضلل فيها المخالف ومسائل العمل هي التي يسع فيها الخلاف. هذا ليس صحيحا، وإن كان مشهورا عند المتأخرين. كبريات المسائل في العقيدة والعمل عليها بينات، كالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر، وكبريات المسائل في العمل أيضا كنطق كلمة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكيفية الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وكيف صوم رمضان والزكاة والحج. في الجملة الأشياء واضحة وبينة، الفروع لهذه المسائل هي التي يختلف فيها. فلا يصح أن يقال الخلاف في الفروع دائما يقصدون به العمل، بل هناك مسائل الاعتقاد الدقيقة هي من الخلاف السائر. مسائل الاختلاف الدقيقة يعني إيه؟ يعني ليست مشهورة، كنبوة الخضر ونبوة مريم مثلا، هل هي نبية أم لا؟ هل الخضر نبي أم لا؟ أم أنه ولي فقط؟ فتفضيل علي على عثمان في الفضل دون الخلافة مما لا يضلل فيه المخالف. كثير من معاني آيات القرآن في التفسير، ما المقصود بها مما اختلف فيه أهل العلم، هي أيضا مسائل الاعتقاد والعلم مما يختلف فيه اختلافا سائرا، لكن المسائل الكبرى هي مسائل الأصول في العقيدة والعمل والخلق والسلوك، كل هذه مسائل كبرى واضحة. لا يختلفون في حرمة الكذب، لا يختلفون في حرمة الغدر، وهي مسائل عملية، كما لا يختلفون في حرمة الزنا وفي وجوب بر الوالدين وفي الأخلاق وهكذا. إذن الفقه الإسلامي في مسائل الاختلاف فيها مما يسع، وفي هذا إذا كان لا يصادم البينات، وفي خلاف لا يسع إذا خالف البينات، إذا يعني خالف النصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي كما ذكرنا. فلا يصح أن يقال للناس في كل ما نشأ بينهم من خلاف أنكم لابد أن تتركوا الخلاف، أو أن يؤمروا بالاجتماع ونسيان الخلاف حتى ولو كان المخالف مبتدعا ضالا، أو يؤمر الناس بالاجتماع دون أن يحدد لهم منهج في الاجتماع. وكما ذكرنا كثير مسائل الاعتقاد، أو أكثر مسائل الاعتقاد الكبرى وأكثر مسائل العمل الكبرى هي الأصول عليها البينات من الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الرابعة أو قاعدة الرابعة، رد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، عملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا بس في المسألة قبلها في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قبلها قال الله عز وجل: قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها سبيل عدم التنازع، والمؤدي الذي يؤدي إلى الفشل، الذي يؤدي إلى ذهاب القوة. أما أن يصر الناس على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مخالفة الكتاب والسنة، ثم يقولون لا تنازعوا، فنحن لابد أن نرد هذا الأمر. كثير من الناس كما ذكرت يرفع شعارات، يرفع لافتات الوحدة وعدم التنازع، وهو الذي يؤدي إلى الفرقة، وهو الذي يسعى إلى التفرقة، وهو الذي يفرق المجتمع فعلا. وهذا حقيقة مستقرة دائما، أهل البدع يفعلون ذلك، يسعون إلى تفريق كلمة أهل السنة لكي ينفردوا هم بظهور بدعتهم والعياذ بالله، ويقولون للناس لابد أن يعني نكون على كلمة واحدة ونجتمع وننسى خلافاتنا دون أن يحددوا الطريقة. الطريقة في النزاع أن نرد إلى الكتاب والسنة، إلى الدليل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا لم يرد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ورد إلى سنته وإليه في حياته، عدم ذلك يعني عدم الإيمان، لأنه قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الفصل في الخصومات، الحكم لله عز وجل، وهذه قضية التشريع لله سبحانه وتعالى، ليست للناس، ليس إلى آراء الرجال، فضلا عمن يزعم والعياذ بالله أن الفصل في ذلك لأكثرية من الجهلة، مع أن الأمة قد اتفقت على أن يكون مرد الأمور إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فنتعجب ممن يقول أن التشريع حق لمن اختاره الناس ولو كانوا جهالا أو بعضهم كفارا أو بعضهم زنديقا منافقا، ويأبى أن يرد إلى أهل العلم، ويأبى أن يرد إلى من يبين حكم الله عز وجل. وأهل العلم ليس لهم عندما يرد إليهم أمر متنازع فيه، ليس لهم أن يحكموا غير الكتاب والسنة والإجماع غير البينات. ليس لهم مثلا أن يقولوا أننا نختار من الأقوال ما يوافق أهواءنا أو يوافق ما يتوهم أنه من المصالح بلا مرجح. القول يكون حلالا عند قوم، الأمر يكون حلالا عند قوم وحراما عند قوم، فيقول الناس نأخذ من أي القولين شئنا. لا، ليس كذلك. لابد من العمل بالدليل. أهل العلم هم الذين يقدرون على الترجيح بالدليل، والمناقشة تكون بناء على ذلك، على ما يوافق الكتاب والسنة. وإذا لم يكن عندهم قدرة على الترجيح فليسوا من أهل العلم. إن لم يكن عندهم قدرة على معرفة الراجح بالدليل والرد إلى الكتاب والسنة فليسوا من أهل العلم الذين أمر بسؤالهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عما يسألون؟ يسألون عن الذكر، وهذا هو الواجب على الناس. إذا كانوا من أهل الذكر، من أهل الاجتهاد، اجتهدوا وبينوا الذكر. وإذا كانوا ليسوا من أهل الذكر وجب عليهم أن يسألوا أهل الذكر. يسألوهم عن ماذا؟ عن الذكر، عن المنزل، عن الوحي، عن الكتاب والسنة. يقول: وذلك لأن الدين قد فصله الكتاب. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. على هذا الوجه في تفسير الآية، يعني احتج بها على وجه في تفسير الآية: ما فرطنا في الكتاب المنزل ولا في الكتاب باللوح المحفوظ. قولين للعلماء، على قولين للعلماء. والذي يظهر من سياق الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء في اللوح المحفوظ. ثم هي على ظاهرها: ما فرطنا في الكتاب اللي هو في اللوح المحفوظ من شيء إلا وكتب فيه، كطائر يطير بجناحيه ودابة تسير في الأرض. وأما الكتاب المنزل فيحتاج الأمر إلى تقدير، وما فرطنا في الكتاب الذي أنزلناه إليكم من شيء يحتاج الناس إليه. يبقى لابد يقيد من شيء، دي تبقى إيه؟ من شيء خاص بالتشريع. يقول: وبينته السنة العملية. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة العملية والقولية والتقريرية. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وبذلك تم أمره ووضحت معالمه. الكتاب أنزل للحكم بين الناس بما أراك الله، علمه وفهمه الكتاب، فكانت السنة توضيحا لكتاب الله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما دامت المسائل الدينية قد بينت على هذا النحو، وما دام الأصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلوما، فلا معنى للاختلاف ولا مجال له. لا، أنه اختلاف لا مجال له، أنه خلاف الإيه؟ البينات، خلاف المنزل. أما إذا كان المنزل يحتمل وقد بينته الآيات، لأن هناك آيات متشابهات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، الحرام بين، وبينه أمور متشابهات أو مشتبهات. وكذلك الآية التي ذكرنا عن داود وسليمان عليهما السلام، قصة النبي صلى الله عليه وسلم، على قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاختلاف بين داود وسليمان في قصة الذئب الذي أكل أحد ابني المرأتين فاختصمتا في الولد الباقي، فقضى به داود للكبرى. فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى: يرحمك الله، لا تفعل، هو ابنها. فقضى به سليمان للصغرى. فدل ذلك على أن هناك من مسائل الدين ما يكون فيه اختلاف، ويكون كلا الطرفين ممدوحا، أحدهما مأجور أجرا واحدا والثاني مأجور أجرا. لا معنى للاختلاف إذا وجد في الكتاب والسنة بينات، نصوص واضحات في المسألة التي وقع فيها الاختلاف. قال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي الذين أخذوا بعضا وتركوا بعضا، هؤلاء الذين لا يريدون التزام ما دل عليه الكتاب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه قاعدة عظيمة الأهمية، أنه عندما يختلف الناس فلا بد أن يرجعوا إلى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع في هذا كأصل، لا بين مدرسة الرأي ولا بين مدرسة الحديث أو الأثر. حتى مدرسة الرأي لا يوجد من أئمتها من يقاعد ويؤصل تقديم الرأي على الحديث الصحيح. أبو حنيفة رحمه الله رأس هذه المدرسة يقول: دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء قول التابعين فهم رجال ونحن رجال. رغم أنه على أقصى يعني ما يقال أنه من صغار التابعين، أو هو في الحقيقة من تابعي التابعين، هم أكبر منه، ولكن يعني جاز له أن يقول ذلك. لكن لقلة الحديث عند مدرسة الرأي، لقلة ما صح لديهم من الأحاديث، ولكثرة الكلم في بلادهم، تشككوا في كثير من الأحاديث فلم تصلهم من طريق صحيح، فكانوا معذورين في ترك العمل بها والقول بها، مع كونهم أصلوا للناس إذا صح الحديث فهو مذهبي. فعند ذلك نقول تكونت مدرسة تأخذ بالقياس كثيرا، سميت مدرسة الرأي، ومدرسة سميت مدرسة الأثر، والحقيقة أن كلاهما، أن كلا المدرستين مؤصل لوجوب تقديم السنة على قول كل أحد، ولكن كتطبيق واقعي كشيء عملي يحدث نوع من الاختلاف في ثبوت السنة وليس في حجيتها ومرجعيتها. يقول: على ضوء هذه القواعد سار الصحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخير، ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة كان مرجعه التفاوت في فهم النصوص، وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر. وأن في أحيانا بتأتي في المسألة الواحدة جملة من النصوص، عامة وخاصة، عامة وعامة، مطلقة ومقيدة، مطلقة ومطلقة، متقدمة ومتأخرة، كيف يجمع بين هذه النصوص؟ تختلف الأفهام. فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين، هو الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد، رغم أنه ليس حجازيا بل بغداديا، ولكن أخذ الحديث عن أئمة أهل الحجاز. يقول: كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة الآثار، والبعض كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظة الحديث لتنائي ديارهم عن منزل الوحي. بدل هؤلاء الأئمة أقصى ما في وسعهم في تعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون: لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا. وصرحوا أن مذهبهم الحديث الصحيح، لأنهم لم يكونوا يقصدون أن يقلدوا كالمعصوم صلى الله عليه وسلم، بل كان كل قصدهم أن يعينوا الناس على فهم أحكام الله. لأن الناس بعدهم فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له، ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته، وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه، وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي والأحنفي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. آية أو حديث إما نؤوله وإما نحكم بنسخه. أصحابنا الرد إلى كلامهم، بهذا حدث التقليد المذموم والتعصب المذموم. التمذهب في الأصل جائز وليس بلازم، يجوز أن يسأل الإنسان العالم من أهل الذكر عما لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر. يشمل هذا إذا أتت مسألة جديدة نفس العالم وغيره، يعني يجوز أن أسأل نفس العالم عدة مسائل، وفي كل مسألة تنزل يجوز أن أسأله طالما أنه من أهل الذكر وأنا لا أعلم. ولكن هل هذا بلازم أني إذا سألت عالما في مسألة وجاءت مسألة أخرى يلزمني أن أسأله هو نفسه مرة ثانية؟ لا يلزم ذلك، بلا خلاف بين أهل العلم. التمذهب وجوب التمذهب نشأ عند المقلدين الذين ليسوا من أهل العلم، هم مجمعون على أن التقليد ليس علما، أن الإنسان الذي يعلم الأقوال فقط ولا يعرف الأدلة ولا الترجيح بالأدلة ليس عالما، وإن أحاط بعشرات الآلاف من المسائل لأنه ليس عنده الدليل. نقول كل أهل العلم يجوزون أن تسأل العالم في مسألة أو باب ثم تسأل غيره في مسألة أو باب، لأن ذلك كله داخل فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طالما أنه من أهل الذكر فيجوز أن يسأل. يبقى لا مانع أن يسأل العامي مرة الشافعي ومرة أبا حنيفة ومرة الإمام مالك ومرة الإمام أحمد ومرة أخرى، يأخذ من أخوانهم من أقوال غيرهم. أما إذا اختلفوا عليه فهنا يلزمه أمر ولا بد، أعني أنه لا يسعه أن يعمل بما يشتهي. إذن السؤال ابتداء عن الحكم يجوز أن يكون لعالم أو أكثر لدخولهم في عموم فاسألوا أهل الذكر. إذا اختلف أهل الذكر على العامي الذي لا يعرف الدليل ولا يستطيع الترجيح، هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه تقليد الأوثق في نفسه إذا اختلفوا عليه. ابتداء لا يلزمه أن يسأل الأوثق فقط، طالما أنه أن الأدنى ثقة عنده هو ضمن أهل الذكر جاز أن يسأله. لكن متى يلزمه أخذ الأوثق؟ إذا اختلفوا عليه، لأنه بغير ذلك نحلل ونحرم له في المسألة الواحدة بهواه. يبقى واحد يقول له الزواج بدون ولي لكن بشهود وبرضا المرأة والمرأة بالغة رشيدة صحيح وهي امرأتك يحل لك أن تطأها، والتاني بيقول له الزواج بدون ولي ولو برضا المرأة ولو بشهود زواج باطل ولا يحل لك أن تطأها. يبقى نقول له جماع هذه المرأة حلال ولا حرام؟ ما ينفعش نقول له اختار بينهما ايه ما تشاء، يا إما حلال يا إما حرام، ومرة يقول حلال ومرة حرام، لا. لكن نقول طالما أنه لا يعرف الدليل ولم يطلع على الأدلة ولا قدرة له على الترجيح اختلفوا عليه فيما يرجحون به فاشتبه عليه الأمر، نقول قلد أوثقهم في نفسك وعند ذلك يكون معذورا عند الله قد سأل أهل الذكر. لا يلزم الأخذ بالأشد ولا يلزم ولا يلوز الأخذ بالأيسر في كل مرة لزعم أنه لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إذا كان مخير. لكن مين اللي افترض لك أن الشخص ده مخير؟ انت اللي تدعي انه مخير فتقوم تختار الاسهل. بيقول لا ده احنا قلناش انه مخير، ده يلزمه سؤال الاوثق كما لو اختلفوا عليه في امر القبله، فلا بد ان يصلي. اعمى اختلفوا عليه او لا يحسن الاجتهاد، فاثنين واحد قال له الابن كده والثاني قال له الابن كده، يعمل ايه؟ يقلد الاوثق في نفسه. يقول وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد. لأن التقليد بدأ المذاهب الأربعة وتعصب المتأخرون حتى قالوا لا يسع أحدا أن يخرج، وأصبح التقسيم للاجتهاد داخل المذهب، وفي الحقيقة ما هوش اجتهاد، ده اجتهاد في إن الإمام إيه الراجح في أقواله، مش بيرجح من صاحب الشرع الراجح الذي اتى به، لا ده بيدور على ايه؟ ده بيدور على ان الامام يتتبع الامام الشافعي، القول الاولاني كان وهو بالايه بالعراق، والقول الثاني كان وهو بمصر، يبقى الراجح ايه؟ الذي كان بمصر، لان اكيد طلع على ادله من غير ما يعرف راجح ومن مرجوح. ده بيرجح بناء على ان الامام الشافعي ده اخر القولين، يدور على التاريخ، الامام احمد رواية ابنه صالح ورواية ابنه عبد الله او عبد الله اوثق، يبقى هناخد مثلا ايه الراجح رواية عبد الله، او مثلا ترجيح الشيخ فلان هو الذي يؤخذ به، وما في كتاب الحاوي هو الذي يرجح به مثلا في المذهب الفلاني، يبقى الترجيح بناء على ان الراجح عند الامام او عن الامام او عند اتباع الامام، يبقى الموضوع السقف بتاعهم يقف فين؟ عند الامام. فهنا مش متصور بقى ان حد يجتهد ويجيب بالادله مباشره وياتي باقوال فيها اجتهاد، فقالوا بانسداد باب الاجتهاد، وده قول باطل قطعا لا دليل عليه. يقول وصارت الشريعه هي اقوال الفقهاء، واقوال الفقهاء هي الشريعه، وده للعلم الذي يتم العمل به للاسف الشديد. كوبه اقوال كلها دي اسمها الشريعه، خد من هنا كده وخد من هنا كده. انا اتعجب إنها وبعدين زودوها بقى كمان، مش المذاهب الأربعة، قال لك المذاهب الثمانية، خد معاهم المذهب الزيدي والإماضي والإمامي والظاهري الجعفري أو ثمان مذاهب، بقت أقوال الكومة زادت، وأي حاجة تاخدها من أي حتة تبقى هي إيه؟ من الشريعة. هذا كلامهم باطل قطعا. يقول واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاويه. هو احنا لو كان عن مجموع أقوالهم اتفقوا عليها كان الموضوع بقى هين، لكن القضية ليست كذلك. ده بيعتبر اللي يخرج عن المذهب أو اللي يخالف مذهبه وياخد مذهب واحد تاني، أو اللي ياخد يخالف مذهب الأربعة وياخد مذهب حد من المتقدمين أو المتأخرين، أو يبذل جهده في معرفة الدليل، يبقى ارتكب جريمة والعياذ بالله. وده اللي أدى الانهيار، لأن لما قلت لكم مصبقة بقت مذاهب ثمانية وياخد أي مذهب بعد التعصب الشديد أصبح التحلل الشديد، وأنه ينتقي من المذاهب أطيبها. وللأسف الشديد مع أن ابن عبد البر نقل الإجماع على عدم جواز الانتقاء بالتشهي بين المذاهب، وجد في زماننا من يرجح ذلك ويؤصل له، ويقول ده الراجح ان احنا ينفع نترخص ونفتي الراجل ده في الطلقة الاولى والتانية بمذهب الشافعي، وفي الطلقة التالتة ناخد مذهب ابن تيمية، وهو الشخص المفتي. اي هذا كلام باطل قطعا لا يقوله عالم من اهل العلم، لكن هذا هو البعض الذي يعمل به الكثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة الحج ساعات بيبقى طول مسألة الحج بيلتزم بمذهب معين، ما يجي يجيب مسألة ما يرخص للمرأة مثلا في القلب متعينين. المشكلة بقى في مسائل كثيرة بقى في الحج وفي الطلاق وغيرها، إن هم مش بيلتزم مذهب أحيانا، في بعضهم بيقول لك تتبع رخص المذاهب، وبعضهم ألف كتبا افعل ولا حرج، ان هو بيدور له يقول له طب مذهب عطائي، طب مذهب مش عارف مين كذا، ويقعد يجيب اصلا بدون ترجيح العبره بدون رجوع الى الدليل، بذنوب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا، ده الأمر عندهم إن هو يجيب له المذاهب ويقول له في مذهب سهل كده، يقول له عم الشيخ ده وراء مذهب سهل عن كده شوي. ما فيش حد قال بخلاف كده، كان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية. كلمة الرجعية دي كانت منتشرة أيام الأستاذ سيد سابق بقى الذنب، يعني عند الرجوع إلى الأصول أمر محمود، بس كانوا الاشتراكيين بقى عبد الناصر وكده كانوا بيسموها إيه رجعية، يعني عايزين يرجعونا للوراء، يا ريت نرجع للوراء في أمر الدين. يقول ما قام كان مما ساعد على ذلك ما قام به الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس وقصر التدريس بها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم. الأرزاق هي المرتبات. يعني سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا: ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت البلقيني، فقال أبو زرعة: فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة، وأن من خرج عن ذلك لم ينله شيء من ذلك، وحرم ولاية القضاء، وامتنع الناس عن إفتائه، ونسبت إليه البدعة، فابتسم البلقيني ووافقه على ذلك. وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد، وقعت الأمة في شر وبلاء، ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. الطريق الضيق يعني. كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابا، حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعي، المرأة الحنفية بالشافعي الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والحنفية يقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان. فقال بعضهم لا يصح لأنها تشك في إيمانها. والصحيح يعني تزوج بقى الحنفي بالشافعية. يعني الحته دي فيها خطأ، لأن الحنفية المذهب الحنفي امرأة، لو هي امرأة حنفية فهي لا يجوز أن تقول إيه إن شاء الله، والشافعية هم الذين يجوزون إيه ذلك. قال آخرون يصح قياسا على الذمية، كما كان من آثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية. العقلية طبعا اللي هي إعمال العقول في معرفة الدليل، ليس العقلية اللي هي إعمال العقول في ما يخالف النصوص. يقول: وقف النشاط الفكري وضياع الاستقلال العلمي الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة وأفقدها الحياة المنتجة وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.